المعلوم. فيا أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن حذيفة وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمين سره، ورد عنه أنه أخذ في كفه حصاة بيضاء لامعة، ثم قال: إن الدين استضاء إضاءة هذه. ثم أخذ كفا من تراب وقف وزره على الحصاة البيضاء حتى دفنها، ثم قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: ليجيء والذي نفسي بيده، أي قسم، يعني والله، والذي نفسي بيده، ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة، ولتسلكن سبيل من كان قبلكم، حذو النعل بالنعل والقدم بالقدم. أيها الإخوة المسلمون والأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر، تبع للشرق أو للغرب، تقلد دون وعي. يأمر الغرب بعيد الأم فننتبه، ويأمر بعيد الشجرة فنطبق، ويأمر بيوم النظافة فنستجيب. أيها الإخوة المسلمون، إذا نحن نقلد دون أن ننظر ما عندنا من رصيد في ديننا وفي شريعة محمد صلى الله تبارك وتعالى على محمد، فنسخر آلات الطرب والغناء حتى نلفت الناس إلى النظافة والطهارة، وحبذا لو لفتناهم إلى ديننا فهو الطهارة الكاملة. وحسبنا أيها الإخوة أن نلفت نظركم، ونحن في أسبوع النظافة، مع أن المسلم في كل لحظة من لحظاته مأمور بالنظافة مأمور بالطهارة، فكيف نجعل لها أسبوعا واحدا وحياة المسلم كله وحياة المسلم كلها قائمة على الطهارة والنظافة؟ واسمعوا معي إن شئتم قول الله عز وجل يقرع آذاننا وينبهنا صباح مساء: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي كلفه بالإسلام، قال ابن عباس: وكلفه بخمس في الطهارة، وكلفه بالطهارة والنظافة خمس في الرأس وخمس في البدن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي كان طاهرا نظيفا على أكمل وجه، وقد كلفه الله تبارك وتعالى بالنظافة، كلفه بخمسة في الرأس، وهي السواك والاستنشاق والمنظرة وقص الشارب وترتيل الشعر وفرده، وخمسا في البدن: الختان من الطهارة التي أمر الله عز وجل بها، وتقليم الأظافر، ونسف الإبر، وحلق العانة، والتطهير بالماء، أي الاستنجاء به وتكفر أمثلة النجاسة بالماء. أيها الإخوة المسلمون، فدين يأمر بهذه الأمور، ألا ينبغي أن نستذكره وأن نحث عليه صباح مساء، وأن نأخذ بمبادئه دون أن نرجع إلى شرق أو غرب؟ اللهم هذا الذي يجب أن يفعل. أيها الإخوة المسلمون، ودين يعتبر الوضوء أصل دين، ويعتبر الوضوء كذلك ويحث عليه فيجعله مما يغفر الذنوب، وجعله كذلك فرضا، فقد ورد في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وفي رواية: الطهور والطهور الوضوء والطهور النظافة من كل دار. فجمع هذا الحديث الطهارة كلها وعد الطهارة عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل ويثاب المؤمن على فعلها ويعاقب على تركها. قال المفسرون وعلى رأسهم القرطبي: الوضوء أصل الدين وطهارة للمسلمين وبخاصة لهذه الأمة أمة سيد المرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ودين يأمر بالتطهر من الجنابة. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وخاصة في أماكن التجمع والازدحام. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزل يوم الجمعة: رحم الله امرأ غسل وارتكب، غسل وارتكب، غسل غيره واغتسل هو كذلك، كناية عن غسل الزوجة، أي أنه يأتيها فيجب عليه وعليها الغسل. وإن كنتم جنبا فطهروا. وجاء في السنة تبين كيفية التنظيف. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا تبل الشعر وأنقوا البشرة، يعني الدلك عند الغسل، فإن تحت كل شعرة جنابة، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. إذن الدين يأمر بهذا، ثم يأمر بعد ذلك بالسواك. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتان أصليهما بسواك أحب إلي من 70 ركعة بغير سواك، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. وعد الوضوء من الأمور التي تذهب الذنوب. وقد ورد عن أبي هريرة في صحيح مسلم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فإن الذنوب تتناسب مع قطر الماء أو مع آخر قطرة من الماء لكل ذنب عندما يغسل وجهه لكل ذنب جلته عيناه. فإذا بدأ بغسل يديه فإن الذنوب تتناسب مع الماء أو مع آخر قطر الماء لكل ذنب فضشته يداه. فإذا غسل رجليه فإن الذنوب تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء لكل ذنب مشت إليه رجلاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى يبقى المسلم نظيفا من الذنوب. أيها الإخوة المسلمون، وعد الإسلام النظافة وعد الطهور كذلك من مقومات الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم. فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءته تسحب رجلا أشعث أغبر كأنه لم يدخل حماما قط، فقالت: يا أمير المؤمنين، إنه زوجي وإنه ابن عمي لشهرين خلوت وإني أريد فراقه. فنظر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إليه وإليها، ثم قال: اذهبي وابقي غدا في مثل هذه الساعة. ثم قال: يا غلام لخادمه، خذ هذا إلى المزين الحلاق، فحلق له. ثم قال: خذه إلى الحمام فاغتسل. ثم جعله يبيت عنده إلى الموعد المحدد وألبسه ثوبا جميلا نظيفا. وجاءت المرأة في الموعد المحدد ورأت رجلا عند عمر بن الخطاب فلم تعرفه، فأطرقت رأسها حياء، فأشار عمر إليه وهو الزوج أن مس يدها، فاقترب منها ومس يدها. فقال الحاضرون، فقال أصحاب السير: لقد نفرت كأنها لبوة، يعني ما عرفت وظنت رجال غريب مس يدها، فنفرت كأنها لبوة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا لما فعلت ذلك؟ إنه زوجك وابن عمه. فنظرت إليه فعرفته بعد النظافة والطهارة والتزين بثياب. فقال عمر: هل فيه طلاق؟ فقال: نعم الآن فلا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قولته المشهورة: إنهن يحببن أن تتنظفوا وأن تتزينوا لهن كما تحبون أن يتنظفن وأن يتزين لكم. أيها الإخوة المسلمون، وورد عن عائشة كذلك أنها قالت في نساء المسلمين: مرن أزواجكن فإن يستطبن بالماء، أي يستعمل الماء في الاستنجاء والطهارة، فإن يستطبن بالماء فإني أستحيي منهم، يعني أنت أستحي أن أكلم الرجال فأقول لهم تطهروا بما. لكن إذا جاء منكن، أي من النساء، من نساء الرجال فلا حرج إذا كلمته زوجته بذلك. أيها الإخوة المسلمون، وإن دينا يرى أن الطهارة أفضل للصلاة في المكان وفي الثوب وفي البدن، لحري أن نأخذ به وأن نستقيم على أمره وأن ننهج شرع محمد صلى الله تعالى على محمد. ثم اسمعوا معي بعد ذلك إلى دين يأمر بتقديم الأظافر. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قصوا أظافركم وادفنوا غلامتكم، يعني ما ينبغي للإنسان عندما يقص صفرة يلقيها في المزبلة أو في الدرام الإزبالي، لا أبدا، وإنما السنة أن ندفنها في التراب. قصوا أظافركم وادفنوا غلاماتكم واستنوا، أي السواك من السن، واستنوا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ببث الرواجب والبراجم، وهي ظهور الأصابع عند الثنيات تحمل مقدارا وأوساخا وفوق الأصابع من الخلف وتحت الأظافر، كذلك ينبغي أن يزال الوسخ، لأن الظفر إذا كان طويلا وكان الإنسان جنوبا فإذا اغتسل دون أن يقص ظفره فإن الماء لن يبلغ ما تحت الأظافر فلا تسقط الجنابة ويبقى غير طاهر. قصوا أظافركم وادفنوا كلاماتكم، أي في الرمل أو التراب، واستنوا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونظفوا لثاكم، لثا نظفها، ونظفوا لثاكم، أي لثا، ينظف الأسنان واللثة كذلك، ولا تدخلوا علي قلحا فقرا، أي ما ينبغي للمسلم أن يكون أسنانه صفراء، ولا أن يكون رائحة فمه غير طيبة كذلك. أيها الإخوة المسلمون، ودين يقول نبيه صلى الله عليه وسلم: الوضوء على الوضوء نور، ولو كنت متوضئا فيستحب لك أن تتوضأ على الوضوء، فإن ذلك يأتي بك أو يأتيك نورا يوم القيامة يقطع بين يديك بإذن الله عز وجل، ينير لك الطريق. أيها الإخوة المسلمون، ثم اسمعوا معي بعد ذلك كيف حذرنا من كل قدر ومن كل نجس ومن كل قادرات. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا اللاعنين، اجتنبوا اللاعنين، البول في الظل والبول في الطريق، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام: ما ينبغي للمسلم أن يتبول كما تتبول الدابة، يرفع ثيابه هكذا ويكون في الطريق، ليس هذا من صفات المسلمين ولا من أخلاق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الملاعن الثلاث. وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم: البراز في ماء، البراز أي خروج قضاء الحاجة في ماء راكد، البراز في ماء راكد، والبول في الظل في ظل الشجر كذلك فإنه لا يجوز، والبول في الطريق، في البول في الظل ممنوع، خاصة إذا كان الظل يتفيض به المسلمون في الطريق أو كانوا ينزلون فيستريحون فيه. أما إذا كان الظل بعيدا في غابة أو في بستانه فلا حرج، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته في تحت شجر النخيل وكان بعيدا عن ضمن المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، وحذر من عدم النظافة من البول، فكثير من الناس يتبول أكرمكم الله وقد يترك في تراويحه ربع بوله، وهذا خلاف السنة، فقد أمرنا نحن أيها الإخوة أن نستنزه من البول، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع أصحابه، خرج مع أصحابه يمشي فرأى حتى قرب القبور، فقال الصحابي فوقفنا لقبرين، أي وقفنا عند قبرين، حتى أوعد النبي صلى الله عليه وسلم إحنا رجع ورأينا ثم قميصه يرعد، أي هكذا أخذته الخوف، فقال أتسمعون ما أسمع؟ قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال إني لأسمع عذاب هذين القبرين، أي عذاب صاحبي هذين القبرين، إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كثير، أي في ذنب هين في رأيهما، ظنوا أن قضية البول سر هين، هم ظنوا أن الأمر هين، ولكنه عند الله كبير، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كثير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، بين الحال الدين، وفي رواية لا يستفر من البول، يعني تكرم يقضي بول كما تقضي الدافع، لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يكفي الناس ويجري بينهم بالنميمة، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. أيها الإخوة المسلمون، هذه نماذج من البعد عن الخبث الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وأمرنا بكل طهر ونهانا عن كل قدر، فكيف بنا نحن؟ كيف بنا إذا عرضنا يوم القيامة على الله ثم رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاتبنا لقصورنا في سنته واتباع هديه الشريف؟ أيها الإخوة المسلمون، فهل من عودة إلى الله عز وجل؟ وهل من إدراك لقول الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظفوا فإن الإسلام نظيف، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء فيه من الآية والذكر الحكيم. استغفروا الله يغفر لكم واسترحموه يرحمكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. انتشر في هذا الزمان اوراق توزع على بعض الاخوه من إمام الحرمين أو إمام الحرم يطلب منها أن ننسخ هذه النسخة 20 أو 30 وأن يوزعها. وكل إنسان ما ينسخ فيه مرض، كل إنسان خطأ عنده رزق، فهذا ليس من الإنسان في شيء، وما ورد لا في كتاب ولا في صحيح سنة، وإنما هي من الأمور التي يغزو بها أعداء الإسلام أفكار المسلمين. وقد وزعت نسخة مشابهة باللغة الإنجليزية في هذه المنطقة منذ شهور، وتكلمت في هذا الموضوع وتفت نظر الإخوة إلى أن هذه أمور لا يقرها الإسلام، وإنما هي أمور أريد بها أن يتقاعد المسلمون عن الجد والعمل، وأن يتواكلوا وأن يبتعدوا عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلنحذر هذه الفرقهات وهذه التفاتح. فديننا دين الفكر والمنطق والحق والمعقول الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني داعي فأمين.